لم ينطق عبد الفضيل بأي كلمة، اقتيد إلى مفوضية الشرطة. لم يكن قد سوى أوراق إقامته في هولندا، وبالرغم من أنه صرح بأنه لم يكن يعلم بوجود تلك الرزم من الأوراق النقدية، فقد تم الإبقاء عليه رهن الاعتقال. توقع أن تأتي فرانسواز لتخليصه، وقد أيقن بعد حين أنه كان واهما. لم تأتي فرانسواز. في حدود 11 ليلا أحس بالحارس يطل عليه من النافذة الزجاجية تلك التي في الباب. كان ممددا على السرير. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. طائر من ليكسوس، الحلقة 22. الأزمة التي وقع فيها عبد الفضيل العامري المهاجر الشاب القادم من العرائش كانت تملي عليه الرحيل عن بلجيكا. ضاع ما كان لديه من مال على موائد القمار، وصالت مقاولة الصباغة التي كانت لديه مجرد ذكرى. وبالرغم من أن رفيقته ماغي كانت تتحمله وتصبر على تقلب مزاجه، فإنه كان يحس بأنه صار عالة عليها، تلك البلجيكية الشابة التي منحته الحب يوم كان محتاجا. استيقظت فيه أنفة الرجل الشرقي كما يسمون العرب في الغرب. ولذلك لما التقى فرانسواز ذاك اليوم الربيعي من العام 69 900 و1000، لم يغلق الباب بالكامل حين دعته إلى العمل معها في بريدا، المدينة الهولندية التي لا تبعد كثيرا عن الحدود مع بلجيكا. في الآن نفسه لم يعلن موافقته، لعله كان محرجا. فرانسواز دي ميشلو، وقد صارت لديها ثروة بعد أن صفت في فنزويلا ما ورثته عن جدتها لأمها، ربما ساعدته على النهوض من جديد. صحيح أن عمرها ضعف عمره، ولكنها استطاعت أن تحافظ على أناقة وجمال. قبل أن تودعه ناولته بطاقة كتبت عليها رقم هاتفها في بريدا، قالت له إنها ستنتظر رده قبل نهاية الأسبوع. عاد إلى البيت، كان مشغول البال. أخذ أسطوانة لجاك بريل ووضعها على الفونوغراف، وضع الإبرة على البداية ثم استلقى على الكنبة، حشرج الفونوغراف قليلا ثم بدأت الموسيقى، ثم جاء صوت جاك بريل بكل قوته التعبيرية المعروفة. كانت ماغي تعشق أغاني جاك بريل، ولأنها تعشقه فقد ولع بها هو الآخر في البدء إرضاء لها، ثم لما صارت له قدرة أكبر على فهم الكلمات صار عاشقا حقيقيا لها. لم تتأخر ماغي في الوصول، فكر في أن يفاتحها في شأن رحيله إلى بريدا. كان يعلم أنه إذا أتى على ذكر فرانسواز فإن الأجواء ستلتهب. عدل عن الأمر، في النهاية ما زال أمامه متسع من الوقت، فليغني جاك بريل وليتركها تنشرح لسماعه. بعد قليل جاءته بشرائح خبز وجبن وقهوة، ابتلع ما كان يهم بقوله. بالرغم من أنه حاول إلا أنه لم يفلح في إخفاء انشغاله. اقتربت منه ماغي، عانقته، عطرها لم يتغير منذ أن عرفها. ما الذي يشغلك حبيبي؟ لم تترك له مجالا للرد. سيأتي الفرج، لا تقلق. وهو بين ذراعيها أحس بنفسه صبيا، تذكر أمه، دمعت عيناه في صمت. بعد يومين قال لها إنه راحل إلى هولندا، فقد تمكن من العثور على عمل في بريدا. لم يذكر فرانسواز، قال إن بريدا قريبة وإنه سيأتي نهاية كل أسبوع. لم تبدي ماغي أي اعتراض، كانت ترى أن عبد الفضيل بحاجة إلى انطلاقة جديدة. يومها اتصل بفرانسواز وأبلغها بأنه قادم على متن قطار المساء، انتظرته في المحطة. كانت لها سيارة فارهة وتسكن في وسط المدينة، لاحظ عبد الفضيل في الأيام التي تلت أن المرأة تعيش حياة مترفة ولم تتحدث له عن نشاطها. كان يحسب أنها ما زالت تعمل في ترميم البنايات القديمة. ولما طال انتظاره سألها، أجابت أنها طلقت العمل منذ أن توصلت بما تركته لها جدتها التي توفيت في كاراكاس. كان المهاجر الشاب يطمح إلى إحداث مقاولة جديدة في الصباغة كتلك التي كانت له. كانت تطمئنه في كل مرة إلى أنها ستبحث الأمر. كان تسويفها يقلقه. مر أسبوعان دون أن يعود إلى بروكسل. فرانسواز تعشق السهر، وقد بدا له أن لا شيء تغير في حياته. كل تغيير بالنسبة إليه يجب أن يبدأ بإحداث مقاولة جديدة والحصول على أولى الصفقات. كان لفرانسواز أصدقاء كثيرون، وكان البعض منهم يزورونها في البيت من حين إلى آخر. لم يكن ضمن تلك الوجوه من يعرفهم، كل حديثهم يدور بالفلامانية، ولم يكن عبد الفضيل يفهم منه الكثير. سعى إلى البحث عن عمل، كانت تجربته كمقاول في الصباغة مما يسر له الحصول على منصب شغل في شركة تتولى صيانة المباني الرسمية. كانت شركة يتسع نطاقها إلى كل جهات هولندا. وكما انقطعت أخباره عن عائلته في العرائش، انقطعت أخباره عن ماغي. كان يحاول أن يعرف النشاط الحقيقي لفرانسواز. صارت تساوره شكوك حول مصدر أموالها. حكاية الإرث التي آل إليها من جدتها لأمها صار موضوع شك لديها. في بيتها أماكن كانت تحرص على أن لا يبلغها أحد. مرت سنتان، يعمل في مقاولة الصباغة ويعيش مع تلك المرأة تحت سقفها. لاحظ أنها لم تعاود الحديث عن فنزويلا وكاراكاس. تعلم السياقة، ولما صار متمكنا كانت تتركه يسوق بها سيارتها الفارهة في شوارع بريدا. وذات يوم من العام 1971 استوقفته دورية للشرطة. يومها كان وحيدا في السيارة. كانت فرانسواز قد سافرت منذ بضعة أيام إلى ألمانيا، كذلك قالت له. طلب منه النزول من السيارة، تم تفتيشه، ثم طلب منه أن يفتح صندوق الأمتعة. لا يوجد به أي شيء، افتح لنرى. فتح صندوق الأمتعة، لم يكن به شيء، ولكن أحد أفراد الدورية رفع غطاء أرضية الصندوق. في الأسفل، في مكان لم يكتشفه من قبل، صندوقان من ورق مقوى. ما هذا؟ ماذا؟ الصندوقان؟ لا أدري، فلننظر. أخذ الشرطي صندوقا، لما فتحه كانت المفاجأة. كان يحتوي على رزم من الأوراق النقدية، قطع من الأوراق النقدية البلجيكية من فئة 10,000 فرنك. لما فتح الصندوق الثاني كانت به رزم من الأوراق النقدية الألمانية. لم ينطق عبد الفضيل بأي كلمة، اقتيد إلى مفوضية الشرطة. لم يكن قد سوى أوراق إقامته في هولندا، وبالرغم من أنه صرح بأنه لم يكن يعلم بوجود تلك الرزم من الأوراق النقدية، فقد تم الإبقاء عليه رهن الاعتقال. كانت السيارة الفارهة في ملكية شخص لم يسمع به من قبل. توقع أن تأتي فرانسواز لتخليصه، وقد أيقن بعد حين أنه كان واهما. لم تأتي فرانسواز. كان على رئيس المفوضية أن يبقيه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى يوم الاثنين، فقد تم توقيفه مساء يوم سبت، وتبين أن الأوراق النقدية زائفة. في الغرفة التي كان محتجزا بها سرير، كانت لها نافذة واحدة وفي زاوية منها مرحاض. لما أحس بأن الحارس انزوى في مقعده، تسلق الجدار وأطل من النافذة. كان السكون يعم الشارع. النافذة تطل على مساحة بها أشجار عالية. لم يلاحظ وجودا للحراس في الخارج. كل ذلك كان يغري بالفرار. عاد إلى سريره واستلقى. السكون الذي لاحظه في الخارج يغري بالهروب. وأكثر إغراء منه أن النافذة واسعة بما يكفي ولا يوجد بها شباك من حديد. ما يواجهه تهمة بحيازة أوراق مالية زائفة وسيارة لا تعود إليه ملكيتها، وهو لا يتوفر على تفويض من صاحبها، ثم إنه يقيم فوق الأراضي الهولندية بصفة غير قانونية. كل ذلك يحرضه على الهروب. في حدود 11 ليلا أحس بالحارس يطل عليه من النافذة الزجاجية تلك التي في الباب. كان ممددا على السرير، ولما أحس بأن كل حركة توقفت في المفوضية كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. بقدمين حافيين تسلق الجدار إلى النافذة، كان يتحاشى إحداث أي صوت. لما بلغها أطل برأسه، كان محيط المفوضية نائما، نظر إلى الأسفل يفصله عن الأرض أكثر من مترين ونصف المتر. استدار، قدم رجليه أولا، تدلى، تمسك بيديه، ثم في لحظة قفز. كان لسقوطه وقع، مشى إلى شجرة كانت تبعد عنه بضعة أمتار، نظر جهة باب المفوضية، يبدو ألا أحد أحس به. كانت سيارة فرانسواز مركونة غير بعيد. مشى بقدميه الحافيين مبتعدا، كان البرد قارسا تلك الليلة. عاد إلى البيت، ولما اقترب تذكر أن مفاتيحه بقيت في المفوضية، ثم تذكر أن نافذة المطبخ تلك التي تطل على الحديقة لم تكن مقفلة من الداخل. مشى نحوها، لم تكن مقفلة بالكامل، فتحها بسهولة وتسلل إلى الداخل. في حقيبة صغيرة جمع بعض الملابس، انتعل حذاء وأخذ بعض المال كان يضعه في دولابه، ثم خرج. كان قد قرر السفر من ليلته إلى بروكسل، ولكنه ما أن خطى خطواته الأولى نحو باب الحديقة حتى فاجأته سيارة شرطة. نزل شرطيان بيدهما مسدسان. توقف توقف! لم يكن أمامه من خيار سوى التوقف، اقتيد إلى مخفر الشرطة مكبلا. مر عام، حكم عليه بالترحيل إلى المغرب. لم يظهر أي أثر لفرانسواز، ظلت في قائمة الذين تبحث عنهم الشرطة الهولندية. لما حطت الطائرة التي أقلته من أمستردام إلى الدار البيضاء لم يكن في انتظاره أحد. ذاك 25 من مايو من العام 73-900 تم تسليمه إلى الشرطة المغربية. بعد أيام أخلي سبيله، عاد إلى العرائش. 10 سنوات تقريبا مرت على مغادرته المدينة. طرق باب منزل عائلة العامري، لم يبق فيه سوى أمه، تزوجت أخواته، سيعلم لاحقا أن والده توفي منذ 5 سنوات. احتضنته أمه كما كانت تفعل لما كان صبيا. أمسك عن الخوض في الذي مضى، قرر أن ينطلق من الصفر وأن يعيد الحياة إلى دكان والده. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.